نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. ومن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته خامساً وجوب محبته وتقديم محبته على النفس والولد والأهل والناس أجمعين، ودليل ذلك قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. دلت الآية على أن تقديم هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله تمنع من الهداية، وأنها من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله، وأن من كان كذلك فهو متوعد بعذاب من الله سبحانه وتعالى. أي قل لهم: يا محمد، إن كنتم تحبون آباءك، تحبون أبناءك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك، وتحبون الأموال التي جنيتموها، وتخشون من كساد التجارات التي اشتغلتم بها، وتؤثرون المساكن الفارهة التي تسكنونها، وتجعلون هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله، فتربصوا أي انتظروا العذاب حتى يأتي الله بأمره. وهذا نصيب وجزاء وفاقا للقوم الفاسقين الذين خرجوا عن طاعة الله، والذين حرموا الهداية بسبب أنهم آثروا الفاني على الباب. وفي الحديث سيارة نيسان رمادي مغلق الطريق على الجيران، صاحبها حركها من مكانها مشكورا. وفي الحديث وفي حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث تفسير لهذه الآية أو لجزء من هذه الآية، لأن هذه أكثر ما تشغل الناس: من كان لا يؤمن أحدكم حتى أكون، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. الحق السادس: نشر سنته وسيرته وأخلاقه والغير على أصل دعوته وهو التوحيد. يعني ينبغي لك أيها المسلم، يا من تنتسب إلى هذا النبي الكريم، أن تعمل على نشر سنته وهديه وأخلاقه، ونشر يعني شرعه صلى الله عليه وسلم، وأنت غار على الإسلام، على دعوة الإسلام، وخصوصا دعوة التوحيد. الحق السابع: وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه. تعزيره يعني نصرته، نصرته صلى الله عليه وسلم. وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. يعني لغة الشرع قد تختلف عن لغة الناس، ما نقول فلان عزر فلان إذا تكلم عليه وهان وكذا، هنا لا، هذا التعزير هنا بمعنى النصرة والتقوية يعني الوقوف مع يعني دينه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ومن ذلك توقير حديثه وسنته، انك تعظم حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتعظم سنته. وكان الامام مالك قبل ان يجلس الحديث يغتسل وغسله ويتهيا ويتطيب ويلبس اجمل الثياب ويتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، يقصد بذلك القرآن، أولئك هم المفلحون. فمن نصر دين الله نصره الله، من وقر سنة رسول الله رفعه الله. وبين ربنا في هذه الآية أولئك هم المفلحون، يعني من أسباب فلاح المسلم أن ينصر دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والتعزير هو التوقير والتعظيم والحماية. الحق الثامن كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. الحق التاسع الحذر من الغلو فيه، الحذر من الغلو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يعني رفعه إلى مقام الألوهية أو إخراجه عن كونه بشر صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك أعظم الأذية له، أعظم الأذية إنك تجعله في مقام الألوهية، وإنك تجعله ندا لله، وإنك تسوي مع الله، تسوي المخلوق بالخالق، تسوي الرسول بالمرسل، تسوي العبد بالمعبود. هذا من الغلو ومن الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني. الإطراء هو المبالغة في المدح، الإطراء هو المبالغة في المدح. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى بالغوا في أمر المسيح وفي مدحه حتى رفعوه إلى أقام الألوهية، فقالوا هو تارة هو الله، وقالوا تارة هو ابن الله. فهذا إطراء وغلو ومدح مذموم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده. فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري. قال المؤلف: والإطراء المبالغة في المدح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. الواو هنا واو العطف، واو التشريك، يعني مشيئتك يا رسول الله كمشيئة الله. وهنا الخطر أن تجعل مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم كمشيئة الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال للرجل هذا اللي غلى فيه؟ قال: جعلتني لله عدلا، أي ندا، سويتني بالله، بل ما شاء الله وحده. أخرجه ابن ماجه وأحمد والله له، وهو حديث حسن. وفي رواية قال: بل قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت، أو قل ما شاء الله ثم شئت يا رسول الله. أجعلتني لله عدلا أو ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. وهذا يدل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يسكت عن أحد يغلو فيه ويرفعه فوق مرتبته. الحق العاشر موالاة أصحابه وأهل بيته. إن والي أصحابه مش نسب أصحابه ونلعن أصحابه ونكفر أصحابه كما تفعل الرافضة الشيعة الشنيعة، بل نوالي أصحابه لأنه مات وهو راض عنهم، ولأنهم نصروا وجاهدوا معه، ولأنه صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، والله عز وجل أثنى عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه. فإذا أحببناه فنحب أصحابه، لأنه من لوازم حبك للرجل أن تحب أصحابه وأن تحب أهل بيته. ونحن أهل السنة والجماعة لا نفرق بين أهل بيته وبين أصحابه، نحب أهل البيت ونحب الصحابة. الرافضة يزعمون حب أهل البيت ويبغضون الصحابة، وحبهم لأهل البيت كذب لأنهم غلوا فيهم ورفعوهم عن مرتبتهم البشرية. فنحب الصحابة ونواليهم، ونحب أهل البيت ونواليهم، ونوالي أزواجه ونعتقد أن أزواجه من أهل بيته، ونحذر كل الحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم أو تناولهم بالثلب. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرافضة في هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم المد من الكفين ولا نصيفا. يعني أنتم يا من تسبون الصحابة ما فعلتم لن تبلغوا مد أحدهم ولا نصيفا، ما يمكن تلحقوا بالصحابة، فكيف تسبونهم؟ إذن قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، مثل أحد يعني جبل، كجبل أحد أنفقه ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وهذا يدل على أنه مهما حاولنا نلحق بالصحابة وندركهم لا يمكن لنا ذلك، لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، وتشرفوا بصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا تنزل الوحي، وشهدوا معه الوقائع والغزوات، وفدوه بأنفسهم ومهجهم، وقدموه على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وكل عزيز. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا فيه وعيد شديد لكل من تطاول على الصحابة وكل من سب الصحابة، وعلى رأسهم الشيعة الشنيعة. ما أدري هؤلاء لا يسمعوا بهذه الأحاديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله، واللعن والطرد من رحمة الله، يعني مطرود من رحمة الله، وليس فقط لعنة الله بل لعنة الملائكة والناس أجمعين. يعني ما بقي أحد إلا يلعنهم إلى يوم الدين، ولهذا هم ملعونون أينما ثقفوا. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وهو حسن. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم. يعني اتقوا الله في أهل البيت، لا تغلوا فيهم ولا تنتقصوهم، لا تغلوا فيهم كالرافضة الذين جعلوهم معصومين، ولا تنتقصوهم كالمواصل والخوارج اللي كفروا بعضهم وتطاولوا على بعضهم. السؤال الخامسون: إذا قيل لك بما خص الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر المرسلين، فالجواب خصه بخصائص كثيرة انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوان الأنبياء. واحد، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، آخر نبي وخاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده، فقد تقدمت أدلة ذلك قريبا. ثانيا، جمع الله له بين الخلة وهي أعلى درجات المحبة والتكريم. نحن نعرف أن إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا وهي أعظم المحبة، وبنعرف أن الله عز وجل كلم موسى تكليما، محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الثنتين، حاز الخلة وإيش والتكليم. كلم الله ليلة المعراج ووصل وأخذ مرتبة الخلة وهي شدة المحبة، والذي تخلل قلبه حب ربه فلم يبق مجال لغيره. نعم، وهذه المرتبة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا تقول لي لصديقك يا خليلي، تقول له يا أخي يا صديقي يا حبيبي، أما الخلة هذه حق الله سبحانه وتعالى. ولما قام الجعد بن درهم يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ينفي صفة الخلة عن الله وينفي صفة التكلم والتكليم من الله لموسى، ذبحه خالد بن عبد الله القسري أمير واسط في يوم عيد الأضحى بعد ما خطب خطبة العيد، قال أيها الناس قوموا إلى أضاحيكم، أما أضحيتي فالجعد من درهم، كان مربوط في المصلى مثل تيس الغنم، قال أما أضحيتي فالجعد من درهم، أشار إليه إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم تقدم إليه وذبحه. الناس ذبحوا خرفانهم وأضاحيهم وذبح هذا الأضحية البشرية ليقضي على فتنته، وكانت نعمة الأضحية، نعمة الأضحية. ولو أن كل ذي سلطان ضحى بأمثال الجعد بن درهم لا تطهرت الأرض من شر الأشرار وعبث العابثين في الدين. ثانيا، قلنا جمع الله له بين الخلة وهي أعلى درجات المحبة والتكليم، فجمع له بين الخلة الثابتة لإبراهيم والتكليم الثابت لآدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. والدليل حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت، ولو هذه امتناع للوجود، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كنت متخذ من أمتي خليلا لكان أبو بكر أحق بهذه المرتبة. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قبل أن يموت بخمس ليالي يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد. أخرجه مسلم. ودليل التكليم حادثة المعراج ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى في فرض الصلاة. ثالثا، عموم رسالته لكافة الثقلين، إنه مرسل للإنس والجن، مرسل للجن والإنس، والجن لأنهم مخلوقون قبل الإنس. عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته، وقد تقدمت أدلة ذلك قريبا. يعني الآن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا من زمن كلهم اللي شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل من الجن من هو صحابي؟ بعض العلماء يقول نعم في صحابة من الجن لا زالوا لأنهم يعمرون، وإن كنا لا نعرف أسماءهم، وإن كنا لا نعرف أسماءهم، لأن الجن يعمرون لأنهم من جنس إيش؟ من جنس إبليس، من جنس الشياطين، إلا أنهم آمنوا. ونحن نعلم أن إبليس قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فالجن يعمرون طويلا وإن كانوا يموتون في الحاصل والنهاية. فعموم رسالته صلى الله عليه وسلم لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته، وقد تقدمت أدلة ذلك قريبا. رابعا، أن الله أيده بأعظم آية وأبقاها وهي القرآن العظيم، وتكفل بحفظها من التغيير والتبديل، ودليل ذلك قول الله سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أنزلنا عليك الكتاب يا محمد يتلى عليهم إلى يوم الدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع الله هذا القرآن من الصدور ومن السطور، لأنه بين يدي الساعة يرسل الله ملائكة فيرفعون هذه المصاحف ويصعدون بها إلى الله، من صدور الرجال، من صدور الحفاظ، ومن السطور يرفعونها إلى الله. وهذا جاء في تعريف القرآن أنه منه بدأ وإليه يعود، هذا معنى منه بدأ يعني نزل، وإليه يعود يعني الله يرفعه، يرفع المصاحف من صدور الرجال ومن السطور قبل قيام الساعة. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات، يعني معجزات، ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي مؤيد بمعجزة بآية ليؤمن به البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني معجزة النبي عليه الصلاة والسلام وآيته هذا الكتاب المبين، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، هذا الوحي. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا. هو صلى الله عليه وسلم أوتي آيات كثيرة ومعجزات كثيرة، ذكر العلماء أنها يعني بلغت 1000 معجزة، منها مثلا لما طلبوا منه آية أشار إلى القمر فانشق نصفه، ورأوا من بين فلقتي القمر غار حراء، وأنزل الله قرآنا يتلى، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يسبح الحصى بين يديه، وكان حجر في مكة يسلم عليه. ومن ذلك عليه الصلاة والسلام أنه في غزو التبوك نبع الماء من بين أصابعه حتى شرب الجيش كله، شربوا واستقوا وغسلوا أوانيهم وشربت دوابهم مواشين من قربة، قربة صارت تفور مجرد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه فيها. من هذه المعجزات أيضا أنه رد عين أحد الصحابة، طلعت على خد، نزلت على خد وردها وكانت أقوى من عينه الأولى، إلى غير ذلك من آيات ومن معجزات كثيرة له صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه المعجزات تنتهي بموت النبي. يعني أين عصا موسى؟ ما في. أين أين ناقة صالح مثلا؟ ما في. آيات كل نبي انتهت بموته، إلا هذا القرآن فهو باقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، حينما يرسل إيش؟ ملائكة تسحب المصاحف من صدور الرجال ومن السطور، وتصعد بها إلى الله، تعود بها إلى الله، نزلت من عند الله وتعود بها إلى الله. وهذا حينما لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، يعني حينما لا يبقى على الأرض من يعرف إيش معنى الله. يقول لك سمعنا آباءنا يقولون ولا ندري ما، وليس معنى الحديث جواز الذكر بالاسم المفرد الله الله الله الصبي تلو درويش الله الله الله. هذا بعضهم يستدل بهذا الحديث، هذا الحديث ليس دليلا له، لأن هذا الحديث معناه أنه لا يبقى على الأرض من يعرف إيش معنى الله، على ماذا يدل هذا اللفظ. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله، فهذا رد عليهم الذين يذكرون الله باسمه المفرد أو باسمه المضمر. اسم المضمر هو، ويزعمون أن هذا الذكر أفضل من الذكر بالاسم المفرد. قل لك لا إله إلا الله آمنا، بس هذا ذكر العوام العامة، الأنبياء عامة عندهم. يا موسى قل لا إله إلا الله، والأولون والآخرون أفضل ذكر من لا إله إلا الله، يقول لك هذا ذكر العامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أن النبي من قبل لا إله إلا الله، يقول لك هذا ذكر العامة. والله الله الله هذا ذكر الخاصة. والجماعة اللي واصلين اللي بيسموهم في بعض البلاد اللهويين عياذا بالله، ها هذول اللي اتحدوا مع الله وصاروا شيء واحد، قال هذا ذكرهم بالاسم المضمر هو. ولما يستمر على ذلك تسمع نبع كلاب عياذا بالله. هل هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وشيخ الاسلام ابن تيميه رساله اسمها العبوديه تكلم عن هذا بالتفصيل، وبين ضلال هؤلاء الذين يقسمون الدين ظاهر وباطن، ويقول لك الخضر أفضل من النبي لأن الخضر كان ولي وموسى كان نبي، ويقيسون أنفسهم على حكاية الخضر مع موسى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا أن الله عز وجل أيده بأعظم آية وأبقاها وهي القرآن العظيم، وتكفل بحفظها من التغيير والتبديل. وقلنا الدليل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفيهم ذلك؟ وقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة متفق عليه. وورد في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة لأمته صلى الله عليه وسلم. خامسا أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يكن هذا لغيره، إن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا هذا من مؤهلات الشفاعة الكبرى، فإن المسيح لما آلت إليه وطلب منه أن يشفع قال اذهبوا إلى محمد ذاك رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فلما جاءوا إليه قال أنا لها وخر ساجدا لله، فتح الله عليه بمحامد، ثم قال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فقال أمتي أمتي. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا أعظم فتح، أعظم فتح لك أيها الموحد، أن تموت والله راض عنك، أن تموت وقد غفر الله لك، أن تلقى الله طاهرا نظيفا من السيئات، ولأن جدد التوبة أولا بأول، وادعو الله: يا رب ارض عني، فإن لم ترض عني فاغفر لي. والله القادر أن يجمع لك بين المغفرة والرضا إذا ما اتقيت الله واستقمت على منهج الله. سادسا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أن الله رفع ذكره، رفع ذكره، ورفعنا لك ذكره، ونهى أمته عن مناداته باسمه، نهى أصحاب الأمة إنهم ينادوا باسمه المجرد، وإنما يقول يا رسول الله، يا نبي الله، ولا يقول يا محمد. وبعض الناس يعني يظن أنه ند للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه مرتبة الرسول فيسميه باسمه المجرد، بل بعض الحكام الظلمة كان يظن نفسه أفضل من محمد وهلكوا والله عز وجل عجل بهم. قال: ولم يناده ربه باسمه أبدا، باسمه المجرد، بخلاف غيره من الرسل، وإن كل النداء يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، أما باسمه المجرد لا، يا محمد، هكذا ما في بالقرآن. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت صاحبك وتقول له يا أحمد، يا حسن، يا علي، يا عبد الله، يا كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كذا. الصحابة: يا رسول الله، يا نبي الله، هكذا كان ينادوه بالتعظيم والتمجيد. قال الله تعالى: يا أيها النبي. قال تعالى: يا أيها الرسول. سابعا أن له المقامات العظيمة يوم القيامة، كل المقامات له صلى الله عليه وسلم، مقام المحمود، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، يعني تنشق عنه الأرض، وهو أول شافع وأول مشفع كما تقدم، سيد ولد آدم يوم القيامة. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أول من تنشق عنه الأرض وأول من يخرج من قبره، أول من يشفع وأول من يشفع، وهو أول من يستفتح باب الجنة. يستفتح يعني يطلب أن يفتح له باب الجنة، يعني ما أحد لا من المؤمنين السابقين ولا من أمته يدخل الجنة إلا بعده، والجنة لا تفتح إلا به. بمك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، هذا خازن رضوان اللي هو المسؤول عن فتح أبواب الجنة، يقول للنبي: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك أو سواك. أول من يستفتح باب الجنة، يستفتح السين للطلب، يعني يطلب فتح باب الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها، لا يدخلها أحد قبله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة. جمجمتي يعني عن رأسي، أول من تنشق الأرض فيخرج رأسه صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، من قبره. إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، يعني أقول هذا بلا فخر. وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وعطى لواء الحمد فهو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، وهو أفضل من حمد الله وأثنى عليه. قال: وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. شوف هذه كلها خصائص النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. أخرجه أحمد وسنده حسن. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى في فصل القضاء بعد أن يتدافعها الأنبياء. النبي تلو نبي، أول واحد آدم يدفعها عن نفسه، لست لها، يذهب إلى نوح، أول رسول أرسله الله يأتون نوح يدفعها عن نفسه، قل اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله يأتون إبراهيم، يقول ادفع عن نفسه، يقول اذهبوا إلى موسى كليم الله، يأتون موسى يدفع عن نفسه، يقول اذهبوا إلى كلمة الله عيسى بن مريم اللي يعني الله خلقه من كن فكان. بعدين يأتون عيسى فيقول لست لها، اذهبوا إلى محمد ذاك رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال: أنا لها، أنا لها. فيخر ساجدا بين يدي الله سجودا طويلا، يفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعلمها، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فيشفع في القضاء بين الخلائق. موقوفون في يوم مقداره 50,000 سنة، فالنبي يشفع لهم في أن الله عز وجل يقضي بينهم، مثل الإنسان موقوف وبيجي أحد بيشفع إنه انظروا في قضيته، حاكموا، شوفوا، لأن الناس يعني من شدة الضنك يفزعون، يفزعون إلى أنبياء الله، فيقول الأمر إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا المقام المحمود هذا جاء في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله تأتي على، ليس على التمني والترجي، وإنما على التحقيق، يعني سيبعثك الله مقاما محمودا. وهو صاحب الوسيلة، والوسيلة درجة في الجنة أعلى درجة، وهي لواحد، وهي لواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرجو أن أكون له. وهو صاحب الوسيلة وهي أعلى درجات الجنة، والدليل حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الخطاب هنا للمؤذن ولا لغير المؤذن؟ غير المؤذن. وبعض الناس يحتاج يقول لك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان الحديث: إذا سمعتم المؤذن. هذا الخطاب ليس المؤذن، المؤذن يضع أصبعيه في أذنيه ويبلغ الأذان اللي ينتهي بلا إله إلا الله. يأتي أنت يا من تسمع الأذان تردد خلف المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، أشهد أن محمد، حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة، هكذا. أما المؤذن فليس له أن يزيد ولا ينقص في الأذان شيئا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليه. يا من تسمعون الأذان، بعد أن ينتهي الأذان تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعد. قل لك من قالها حلت له شفاعتي. فهنا الحديث: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، اللهم آت محمدا الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون له، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. جرد أن تسأل للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة وهو نائلها لا محال، لا محالة بفضل الله، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لك بإذن الله، يشفع لك بإذن الله. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم صاحب الكوثر، وربنا أنزل سورة إن أعطيناك الكوثر، والكوثر هو نهر في الجنة، نهر في الجنة أعطاه الله إياه، نهر في الجنة يغذي الحوض، يغذي الحوض المورود، نهر في الجنة نهر الكوثر أحلى من العسل، أبيض من الثلج، يغذي الحوض اللي تشرب منه أمته. ثامنا أن أمته خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. طبعا الحوض المورود هذا ورد فيه أن طولك وعرضه سواء، وأن طول وعرضك ما بين مكة وأيلة، أيلة هي العقبة في الأردن، ومكة تعرفون مسافة يعني ممكن 1400 كيلو أو يزيد عن ذلك، وهذا الحوض طول وعرضه سواء، وعدد كؤوسه بعدد نجوم السماء، وهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن أو من الثلج، من شرب منه شرب لا يظمأ أبدا. وهذا جعله الله غياثا لأمته يوم القيامة. لكن هناك أناس يطردون عن حوضه، مر معنا إنهم من أهل البدع، أهل البدع والمحدثات، وكل فرقة ابتدعت في الدين وزادت على سنة سيد المرسلين تطرد عن حوضه طردا. وأن أمة خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. والدليل حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها أمة. أنتم تمام 70 أمة، لكن أنتم أكرم الأمم ويعني خير الأمم وأكرم الأمم عند الله، ولهذا أنتم تدخلون الجنة قبل الأمم، وأنتم الله عز وجل أكرمكم بأنكم تشكلون نصف أهل الجنة، وأنتم الله عز وجل يكرمكم برؤيته يوم القيامة، وطبعا كل المؤمنين يرون الله عز وجل رأي العين، وأنتم يعني أمة مرحومة تعملون قليل وتؤجرون الكثير. إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، يعني أنتم رقم 70 في الأمم، لكن أنتم أفضل من كل 69 أمة اللي قبل. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث حسن. وفي حديث عبيد عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 قبة، يعني تشبه الخيمة، قبة تشبه الخيمة اللي سمى تحتها، كنا في قبة نحو من 40 رجلا، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الرسول يقول تحب تكون ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. اتفقنا عليه، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتشكل نصف أهل الجنة، وكل المؤمنين أتباع الأنبياء السابقين بشكلوا النصف الثاني، وهذا كله من رحمة الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 51، فإذا قيل لك ما علامات المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكل واحد يقول لك أنا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام، طب إيش علامة الصدق الدعوة الصادقة في محبة الرسول؟ أولا صدق الاتباع له صلى الله عليه وسلم. تقول لي بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحتفل بعيد ميلاد النصارى وبتخوض معهم، إذن أنت دعي لست صادق. لو كنت تحب حقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صدق الاتباع له صلى الله عليه وسلم، فإن من صدقت محبته امتنعت مخالفته. من صدقت محبته امتنعت مخالفته، لأن من علامات الحب الصادق متابعة الحبيب فيما يحب ويرضى. ثانيا الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. إذا كنت تحب حقا بدك تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتجعل لك ورد يومي أقل شيء 100 صلاة في الصباح و100 قبل غروب الشمس. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. ثالثا محبة رؤيته والشوق إلى لقائه، إنك تحب تراه صلى الله عليه وسلم في المنام، وتراه في الجنة تحشر معه وتتمنى ذلك ولو كان ذلك مقابل بذل المال والأهل. يعني لو خيرت بين محبة النبي عليه الصلاة والسلام والتضحية بالأهل والمال والنفس والنفيس، تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على الأهل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا، من أشد أمتي لي حبا ناس، ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. يعني لو خير قل له هذا أهلك مالك بدنا نأخذهم منك، ما تعود تشوفهم مقابل أنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام. قل أرى النبي عليه الصلاة والسلام. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم منه. آمين. من أحبابه، من أحبابه صلى الله عليه وسلم وأحباب أصحابه. رابعا أن تتعلم القرآن الكريم الناطق بشريعته والمداومة على تلاوته، لأن هذا القرآن أنزله الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القرآن كلام الله فتكثر من تلاوة القرآن. وما تقرب أحد إلى الله بمثل أن يتقرب بكلامه. خامسا أن تتعلم سنته وتعلمها، والتسليم لمقتضى حديثه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وأن تحذر كل الحذر من ضرب الأمثال له أو معارضته بالآراء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. إذا حدثتكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. رواه ابن ماجه وأحمد وصححه. يعني خذوا على أحسن المحامي وعلى أحسن الوجوه. سادسا محبة أهل السنة وأئمتهم في كل زمان. من مقتضيات محبة الرسول محبة أهل السنة، محبة اتباع منهجه صلى الله عليه وسلم. قال: محبة أهل السنة وأئمتهم في كل زمان وفي مقدمتهم سادات الورى بعد الأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا أن تبغض من أبغض الله ورسوله. كل واحد يبغض الله ورسوله أنت تبغض، وتعادي من عاد الله والرسول، ومجانبة من خالف سنته. كل واحد بيعارض سنته اتعاديه، وكل واحد يبتدع في دينه اتعاديه، وتنفر منه وتنفر منه من كل أمر يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال 52: إذا قيل لك من أفضل الناس بعد رسل الله وما حقهم علينا؟ فالجواب: أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة عليهم السلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من هو الصحابي؟ قال لك: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على الإسلام، لو رأى هكذا يعني لحظة رأى وعلم أنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام، هذا صحابي، لأن الصحبة قد تطول وقد تقصر. والصحابة نعرف تفرقوا في الأمصار، فبعضهم رأى يوم، بعضهم رأى موسم، بعضهم رأى أيام، بعضهم رأى شهور، بعضهم رأى سنين، بعضهم لازمه وبعضهم جاهد معه. فالصحابة مراتب العليا، لكن الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ولم يرتد بل مات على ذلك. والصحابي وحق الصحابة علينا من خلال عدة أمور. أولا: إن نحقق محبتهم قولا وفعلا، إنه نحبهم قولا وفعلا، وأن نترضى عنهم جميعا لأن الله رضي عنه، فنرضى عمن رضي عنه الله، ونحب من أحبه، ونوالي من والى الله. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان عن الصحابة الأوائل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. متفق عليه. والأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إليهم ونصروه في المدينة، فهم أصحابه الذين نصروه وعزروه وآزروه ونصروا أصحابه الذين هاجروا معه. قال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. إيش نفهم من هذا النحو، من هذا الأثر؟ اهتمام الصحابة بتعليم أبنائهم الصغار حب سادات المسلمين، حب أبي بكر وعمر. الرافضة بعلموا أطفالهم الصغار بغض أبي بكر وعمر، بغض الصحابة، وشتموا وتكفيروا. طفل صغير يكون عمره سنة يدوب يعقل، بيصير إيش؟ يلطم ويضرب ويعمل نفس حركات أباه، يلقنوهم وبرضعوهم بغض إيش؟ الصحابة. وإحنا لازم نمضي على سنة الصحابة، إنهم كانوا يعلموا أبنائهم إيش؟ كما يقول حب أبي بكر وعمر، كما يقول الإمام مالك، كان السلف يعني الصحابة يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. أهمية ذلك، هذا مهم جدا، لأنك أنت بذلك تنتمي إلى خير أمة أخرجت للناس. وسعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة جمع أبناءه وقال: أي بني، هذه السيرة، سيرة النبي، شرف آبائكم، شرف آبائكم، فتعاهدوها، يعني حافظوا عليها ودرسوها، لأن هذه شرف آبائكم وأجدادكم. ثانيا: من حقوق الصحابة علينا الاقتداء بهم وحسن التأسي بهم في العلم والعمل والدعوة والجهاد، والتمسك بفهمهم للدين، وهذا أمر مهم بيعصم الإنسان من الزلل والانحراف، إنك تعتمد فهم السلف الصالح، تعتمد فهم الصحابة. ولهذا نحن نتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نتبع الكتاب والسنة بعلم وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ففهمهم حجة، فهمهم للدين حجة، فإنهم سند الشريعة وأئمة الأمة وأعلمها بمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقوقهم أيضا ثالثا الاعتراف بعدالتهم ومنزلتهم في الأمة، أنهم عدول، الصحابة كلهم عدول حتى من لم نعرف من أسمائهم. ولهذا جهالة الصحابة لا تضر عند العلماء، جهالة الصحابة لا تضر لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. الاعتراف بعدالتهم ومنزلتهم في الأمة وإظهار محاسنهم ونشرها في الناس، وأنهم أفضل خلق الله بعد رسل الله، والاعتراف بما ثبت من فضائلهم إجمالا وتفصيلا. ومن الأدلة الكثيرة على ذلك ما مدحهم الله عز وجل به في كتابه كقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كل هذا في مدح الصحابة والثناء عليهم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إلى آخر الآيات. فهذا أيضا يدل على منزلة الصحابة وثناء الله عليهم، لأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني يعني في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. ثلاث قرون شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. وأن أفضلهم، نؤمن بأن أفضلهم العشرة المبشرون بالجنة اللي منهم الأربعة الخلفاء الراشدون، وأن أفضل العشرة الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. إذا بسمع يقول علي أحد يفضلني على أبي بكر وعمر راح أجلده جلد المفتري الكذاب. وهذا يدل على تواضع علي رضي الله عنه، وأنه يعتقد أن أبا بكر وعمر أفضل منه. لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري. وسبحان الله، الرافضة بيجلدوا حالهم لأنه مفترين. لأنه مش بس بفضل علي على أبي بكر وعمر، بكفروا أبو بكر وعمر، يكفرون أبا بكر وعمر فيجلدون أنفسهم بأنفسهم. كم سنة لهم يجلدون أنفسهم وفي مواسم، ويدمون أنفسهم بالجنازير نازلين برضه وبالسيوف. وهذا كل عقوبة من الله، يجلدون ويضربون وجوههم وظهورهم بأيديهم. لأنهم قذفوا الصحابة وقذفوا من عائشة، وقد برأها الله، ومن قذف المحصنات فإنه يجلى 80 جلدة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني بينهم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ. يعني كان في اختلاف، بعض كان يقدم علي على عثمان، بعدين استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، وهذا الذي استقر الأمر عليه خصوصا بعد ما بويع على عثمان بالخلاف. الأمر الرابع إخواني الكف، أن نكف عن الخوض فيما جرى بين الصحابة من خلاف أو اقتتال، وأن نعتقد أنهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتل. أولا ليعلم الناس أن الصحابة ليسوا معصومين وأنهم يجتهدون فيقتلون، وكان هذا القتال اللي جرى بينهم في الحقيقة هو من تحريش الملعون عبد الله بن سبع اليهودي ابن السوداء، وكان أعداء الإسلام ولا زالوا يحرشوا، وقع بينهم ما وقع، لكنهم كلهم مغفور لهم وكلهم يريدون الحق. قال: ومع ذلك فلا نعتقد أنهم معصومون، غير أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعده، فإن لهم الحسنات الماحية ما ليس لمن بعدهم من الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نصرته والجهاد معه والسبق إلى الإسلام، كل هذه أسباب تستوجب مغفرة الذنوب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما سرب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، وجدوا مع امرأة موضوع في عقاصها يعني في شعرها، وأرسل علي وأظن صحابي آخر وقالوا لها: إما تخرجيه وإما نخرجه. قالت: ما عندي شيء. قال: إن رسول الله ما كان ليكذب، أخبرنا فأخرجته من عقاصها وأعطته من كتاب، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة وقال له: ما حملك على ما صنعت؟ ليش؟ لماذا؟ عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن هذا يعتبر في الظاهر خيانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقولة: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا حاطب بن أبي بلتعة كان له أهل عند المشركين، فأراد أن يقدم خدمة لئلا يتعرض لأهله بالأذى، وطبعا هذا لا شك أنه اجتهاد خاطئ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قبل عذره، وإن كان فعله يعني ما ينبغي، حتى أن عمر كاد أن يضرب عنقه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشفع له. وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري في أن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ممن بعده. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة، جيش تبوك، فنثرها في حجره. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يعني لما جاء عثمان بألف دينار ذهب والرسول صار يقلبها في حجره وانبسط فرح وجهز جيش العسرة، الرسول بشر عثمان إنه لا يضرك أي ذنب أي معصية تفعلها الآن بعد هذا البذل وهذا العطاء. فهذا كله يدلك على أنه يعني الصحابة رضي الله عنهم درجات منازل، وأنه في منهم يعني كما قال في أبي بكر: لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر على سائر الأمة. مما لهم حق علينا أيضا الانتصار لهم والذب عنهم، إن ننتصر لهم وندفع عنهم ونذب عنهم كل من يريد أن يسيء إليهم، وأن نبغض من يبغضهم، نبغض الرافضة الذين يبغضونهم وينالون منهم، ونبغض من يذكرهم بالشر والسوء ومن لا يذكرهم بالخير ونتبرأ منهم. فإن الطعن فيهم طعن في الدين، الطعن بالصحابة طعن في الدين، لأنهم إيش؟ حملت هذا الدين، هم اللي حملوا الدين. واعتقاد أن من تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة، شر خلق الله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم شو حكمه؟ فهو أولى بالكفر والردة. فلهذا لما تيجي على الرافضة ناس تجدهم يكفر أبو بكر وعمر ترجع عليه، أو يكفر جل الصحابة الكفر بيرجع عليه، لأن إذا قلت لأخيك يا كافر ولم يكن أهلا لها حارت عليه، يعني عادت إليه. فمن كفرهم أو اعتقد ردته، والرافضة قاتلهم الله الشيعة يعتقدون ردة الصحابة وأنهم ارتدوا عن الإسلام بعد نبي إلا 17 رجلا، 17 رجل قال بس هم اللي ما ارتدوا هؤلاء. طب أين ذهب الدين إذن؟ إذن ضاع الدين. فلهذا نقول الرافضة بتكفيرهم للصحابة كفار. قال: ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة. قال الإمام مالك رحمه الله: إنما هؤلاء أقوام، يعني الرافضة، أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، ما استطاعوا مباشرة أن يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام، فراحوا إيش؟ يطعنوا بأصحابه. قال: فقدحوا في أصحابه من أجل أن يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. شفتوا خبثهم؟ إيش يريدهم؟ يريدوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم من شريعته من خلال نيلهم من الصحابة وشتمهم وسبهم وتكفيرهم. السؤال 53: إذا قيل لك ما ثمرات الإيمان بالرسل؟ ثمرات الإيمان بالرسل، فقل: تحقيق الإيمان بالرسل يثمر لأهله ثمرات جليلة، منها العلم بكمال رحمة الله بعباده ومحبته للعذر بإرساله رسلا من أنفسهم اصطفاهم وكملهم وجعلهم رحمة لأقوامهم، وختمهم بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المنعوت بالخلق العظيم المبعوث رحمة للعالمين. ومنها شكره جل وعلا على كمال عنايته ولطفه لعباده بهذه النعمة التي لا تعدلها نعمة، بأن أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. ومنها استشعار عظيم منزلة التوحيد عند الله، حيث جعله مقصود بعثة رسله. ما هو مقصود بعثة الرسل؟ إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، بل هو قطب رحى دعوته، أساس دعوته وزبدة رسالته، وأنه جل وعلا أرسلهم وليس عليهم إلا البلاغ، ليس لهم من الربوبية أو الألوهية شيء، وذلك مما يثمر إفراد الله بالعبادة والحذر الشديد من نواقض التوحيد ومنقصاته. ومن ثمار دعوة الرسل الإيمان بالرسل محبة رسل الله عليهم السلام والقيام بحقهم من التصديق والتأسي والثناء والصلاة عليهم، ومنها استشعار عظيم منة الله على هذه الأمة بأن بعث فيهم صفوة رسله صلى الله عليه وسلم وخصهم بما لم ينله أتباع نبي قبله. يعني لما الله عز وجل من على هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد خصهم بخير انفردوا به لم يخص به سواهم. ثم السؤال 54: إذا قيل لك كيف نحقق الإيمان باليوم الآخر إجمالا، فقل بالتصديق الجازم بإحياء الله للموتى يوم القيامة، نجزم بأن الله يحيي الموتى بعدما ماتوا، وأنه يبعثهم للجزاء والحساب، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، بأن هناك أشراط كبرى، أشراط صغرى وأشراط كبرى، وأشراط بينهما، بين الكبرى، بين الصغرى والكبرى، وعلاماتها التي تكون قبلها وبالموت وما بعده. إيش بعد الموت؟ عذاب القبر وفتنة القبر ونعيم القبر، ونؤمن بالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ونصب الميزان ونصب الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر على متن جهنم، والحوض المورود والشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، ونؤمن بالجنة ونعيمها الذي أعلاها النظر إلى وجه الله عز وجل، ونؤمن بالنار وعذابها والذي أشده حجبهم عن رؤية ربهم عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: لما مكن الله عباده المؤمنين من رؤية وجهه الكريم حال الرضا، عجب وجهه الكريم عن أعدائه حالة السخط، إذ لا يستويان مثلا من رضي الله عنه ومن سخط الله عليه. هذا رضي الله عنه فمكنه من رؤية وجهه، وهذا سخط عليه فحجب نفسه عنه وقال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. السؤال 55: إذا قيل لك متى تقوم الساعة، فقل أمر الساعة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، والدليل قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. لم يؤثر الله عز وجل أحدا بعلم الساعة، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال الله تعالى: إليه يرد علم الساعة. وقال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. وفي حديث عمر بن الخطاب المتقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: لكن لها علامات تسبقها. الساعة لها علامات تسبقها، أكبرها عشر علامات. والدليل حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في أشراط الساعة الكبرى. إيش يقول هذا الصحابي؟ يقول: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، يعني جالسين نتحدث، طلع علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما تذاكرون؟ إيش تتكلمون؟ وانظروا إخواني الصحابة شو اللي شاغل بالهم. اليوم لو جلسوا جماعة أكثر حديثهم في الدنيا، شو بعت يفلك، شو اشتريت، شو راتبك، شو أولادك درسوا، شو كذا شو كذا، كله في أمر الدنيا. الصحابة دائما تكلموا في أمور الآخرة. مش حرام تتكلم في أمور الدنيا، لكن ما يكون هو أكبر همك. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب، هذا ودخل، خرج عليهم قال: إيش اللي تتكلموا فيه؟ قال: يا رسول، في أمر 70,000. شغل بالك، هم يتكلموا مين هؤلاء؟ قال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، قال بعضهم: لعلهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: لعلهم، قال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، ولا يكتمون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الرسول عليه الصلاة والسلام أغلق باب الخوف. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نام الصحابة ما ناموا طول الليل، هم يخوضوا في مين ومين، من صاحب هذا الامتياز؟ فلما أصبح فهم ما ناموا، هم يتفكروا ويتحذروا وكذا، قال: أين علي بن أبي طالب؟ عرفوا الآن إنه هو صاحب هذا الشرف العظيم. قالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: ادعوا إليه. راح وجيء به واحد عن يمين واحد عن شمال، كان في عيونه رمد ما يستطيع أن يرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: انفذ على رسلك، خذ هذا الرأي وتعال على، وأعطاه مشان يفتح خيبر. خيبر تبعد عن المدينة 150 كيلو، ففتح أبوه. لا، قالوا: هو يشتكي عينيه. فقال: نادوا إليه وجابوا، فبصق في عينيه، بصق في عينيه كأنما نشط من عقال، كأنه انكحلوا العسل، عسل السدر، بل أشد. على طول رجع له بصره كما كان وأفضل، وأعطاه الرأي وقال له انتهى. الشاهد أن الصحابة دائما حديثهم الغالب عليه هو في أمر الدين وأمر الآخرة وأمر النجاة. ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، عشر علامات كبرى. فذكر الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس المغربية، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، ثلاث خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. قال لك: وآخر ذلك، آخر علامة، نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تسوق الناس إلى محشرهم، إلى بلاد الشام، لأن بلاد الشام أرض المحشر والمنشر. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة بأن هناك عشر آيات كبرى لن تقوم الساعة حتى تقع، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. هل ظهر منها شيء هذه الآيات الكبرى؟ لا، لا زال. ذكر الدخان، الدخان هذا عاد بتحذر بعض المعاصرين، يقول لك هذا كوكب يضرب الأرض فيهلك كذا، يعني ثلثين أهل الأرض ومش عارف إيش، وبملأ الدنيا دخان، ولا يبعد أن تكون حرب عالمية نووية وكذا. المهم دخان، الله عز وجل يبعث فيملأ كل مكان. بعدين قال لك الدجال شر غائب ينتظر. الدجال اللي يتبع 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالسة، الطيالسة هذه اللي بضعوها المغاربة على رؤوسهم كجزء من المعطف أو الكبوت. والدابة، الدابة حيوان لا يعلم يعني وصفه إلا الله، يأتي يمسح وجوه المؤمنين ويبشرهم بالمقاعد بالجنة ويخطم المنافقين والكافرين على أنوفهم، فيعمرون فيقال هذا اشتريت هذه الناقة وهذه الدابة من أحد المخطومين. وطلوع الشمس المغربها حينئذ يقفل باب التوبة، وهذه اللي أشار ربنا إليها بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال لك ويأجوج مأجوج، ونزول عيسى بن مريم على واضع يدي على جناحي ملكين، ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق ويدرك الدجال فيلحقه، فيدركه عند باب لد بفلسطين فيقتله بحربته، ويري المسلمين دم على الحرب، فيريح الله البلاد والعباد من شره. والدجال هذا شر غائب انتظر كما قلنا، يطوف البلاد في 40 يوم. ويأجوج ومأجوج، قلنا يأجوج ومأجوج ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم قوم الصين، شعب الصين، ولكن هذا الكلام مرجوح. يأجوج ومأجوج هم في الأرض، وذو القرنين ردم عليهم السد، وسورة الكهف بينت بالتفصيل خبرهم وقصتهم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهم من الكثرة بمكان بحيث يأتي أولهم على بحيرة طبرية فيشربها، فيأتي تاليهم فيقول كأنه كان هنا ماء، لا يجدون ماء يشربون. وبحيرة طبرية في فلسطين، في شمال فلسطين، بحيرة ضخمة، ما بالك بأمة أولها تشرب بحيرة كاملة. الظاهر كانين عطشانين هم في الأرض مخبئين تحت. وهؤلاء لا قبل لأحد منهم، ما حد بيقدر يغلبهم إلا الله. وهذا تفاصيله موجود في كتب، في كتب الأشراق. ومن أفضل ما كتب في ذلك فيه ما وقفت عليه فقد جاء أشراق للشيخ محمود عطية فلسطيني أردني عندنا من إخواننا، شيخ جليل محترم، وهذا الكتاب كنت درسته أنا. قد جاء أشراطه، عملت فيه دورة لبعض طلبة العلم، وجدت من أنفع ما كتب في هذا الموضوع. إذا بعدين قال لك 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ولعل خسف جزيرة العرب هو الذي يكون علامة على خروج إيش؟ ظهور المهدي محمد بن عبد الله، اللي ورد يلوذ لائد بالحرم فيخرج إليه جيش من قبل الشام، إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، ما بال سوقتهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ثم قال لك: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، وفي بعض الروايات من قعر عدن، تطرد الناس إلى محشر تسوق الناس، تقيل معهم إذا قالوا، وتبيت معهم إذا باتوا، وتمشي معهم إذا مشوا، وتظلها تسوق فيهم تسوق فيهم إلى بلاد الشام، وبلاد الشام أرض المحشر والمنشر. وقد إذا قيل لك، طبعا هذا الحديث أخرجه مسلم، حديث أسيد الغفاري أخرجه مسلم. السؤال 56: فإذا قيل لك ما أول منازل الآخرة؟ فقل: أول منازل الآخرة القبر. إذا القبر ليس المثوى الأخير، انتقل إلى مثواه الأخير فلان ابن فلان، هذا مش صحيح. المثوى الأخير جنة أو نار. القبر أول منازل الآخرة، نعم، لكن ليس هو المثوى الأخير. هذا نسمع في الإعلام، وهذا كلام كذب وكلام خطأ لا يجوز، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير. النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فإذا قيل لك ما أول منازل الآخرة، فقل: أول منازل الآخرة القبر. والدليل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رجعوا الترمذي بن ماجه وحدثه. ماذا أعددنا لهذا القبر؟ ماذا أعددنا لهذا القبر المظلم الموحش الذي ليس فيه أنيس، المظلم الذي لا يضاء بمصابيح الدنيا، إنما يضاء بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح؟ ماذا أعددنا لسؤال منكر ونكير، أسودان أزرقان شديدا الانتهار؟ ماذا أعددنا؟ هل تذكرنا إخواني ظلمات القبور؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القبر أول منازل الآخر، من فاز فيه فهو لما بعده أفوز. عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكرت الجنة والنار لم يبكي، وإذا ذكر القبر بكى، فيعاتب في داره فيقول: القبر أول منازل الآخر. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. فكيف نجعل القبر روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران؟ بالإيمان والعمل الصالح، بتلاوة سورة الملك قبل النوم، لازم نواظب عليها مهما كان الأمر، تقرأها قبل النوم. إن سورة من القرآن تعدل 30 آية شفعت لرجل من أمتي حتى أدخله الله الجنة. إنها المانعة من عذاب القبر. إنها تبارك الذي بيده الملك. جاهد نفسك لا تنم حتى تقرأها من الليلة، لا تنم حتى تقرأ مهما كان، حتى تذب عنك وتدافع عنك وتشفع لك وتمنع عنك عذاب القبر. وعذاب القبر له أسباب، من أسبابه الغيبة والنميمة، ومن أسبابه عدم التنزه من البول. قال عليه الصلاة والسلام: وقد مر على قبر رجلين كشف الله له الحجاب. قال: أما أحدهم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، كان لا يتنزه من بوله، يعني يبول في سرواله في ثيابه لا يسأل. لا، يجب أن تتنزه من البول، ويجب أنك تستنجي أو تستجمل، ويجب أنك تحفظ لسانك عن غيبة المسلمين وعن الوقيعة بينهم. إيش فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طلب جريد، عود جريد أخضر، شقه نصفين، وضع على هذا نصف وعلى هذا نصف، وقال: أرجو الله أن يخفف عنهما بشفاعة لهما ما لم ييبسا. هل التخفيف من العود ولا من الشفاعة؟ من الشفاعة، لكن فترة التخفيف هي فترة بقاء الخضرة والنداوة في هذين العودين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لهما أن ربنا يخفف عنهم العذاب ما دام هذين العودين أخضرين. الآن يظن الناس أن الخضرة والشجر هو في حد ذاته بخفف عن أهل القبور. لو كان الأمر كذلك فهنيئا لجورج واشنطن، وهنيئا لنيل وماركس ورؤوس الكفر والضلال، هم يدفنون في حدائق وفي جنان. لا، ولهذا من البدع المحدثة أن تجد الناس يوم العيد سيارات جريد تباع على أبواب المقابر مشان يأخذوها ويغرسوها على قبور أمواتهم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط الذي فعل ذلك، ولم يفعل ذلك بعده أحد من الصحابة. فإذا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، فنستعيذ بالله من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع: قبل التسليم، ومنها عذاب القبر. وقد شرع لنا زيارة القبور، وإنما شرع زيارة القبور لسببين اثنين. لماذا نزور القبور؟ هل نزور القبور من أجل أن نتمسح بقبور الميتين؟ لا. هل نزور القبور مشان نسجد على القبور؟ لا. هل نزور القبور مشان نطلب الشفاعة ونطلب الغوث ونطلب المدد من أهل القبور؟ لا. هل نزور القبور لأننا نعتقد أنهم في لهم قدسية وتربتهم يستقسم بها وغير ذلك؟ لا. كل هذه من أعمال الوثنية. نزور القبور أولا للاعتبار بحال الموتى، نتذكر الموت، إنه هذا الميت راح نلحقه وراح نصير مثله، وإحنا بحاجة الآن في دار العمل إن نجهز أنفسنا لهذه الساعة ونستعد للقاء ذلك. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فنتذكر الموتى ونتذكر الموت ونتذكر الآخر. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الموت. وفي رواية: تذكر الآخر. فالموت يذكرنا، زيارة القبور يذكرنا بالموت. طيب لما الإنسان يتذكر الموت شو بيستفيد من ذلك؟ يستفيد من ذلك أنه ما بيأمل على هذه الحياة كثيرا، وما بتعلق في الدنيا، وبيجتهد أنه ما يعصي ربه سبحانه وتعالى، وبيجتهد أنه يلقى الله وهو راض عنه، وما بظلم أحد، بيأدي الحقوق لأصحابه، وبيجتهد في العبادات، ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. لأنه يعني بيقول لك خلاص خصوصا الإنسان إذا بلغ الأربعين ما بعد الأربعين. كان السلف أحدهم إذا بلغ الأربعين عد نفسه بالأموات، حتى إذا بلغ أربعين سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني أعمار هذه الأمة بين الستين والسبعين، وقليل من يجوز ذلك. فماذا يرجو الإنسان وقد اشتعل رأسه شيبا؟ عليم يشمر مستعد للقاء الله، فلا يدري متى تدرك مليته. الأمر الثاني، يعني الأول، الأمر الأول لنا للزائر، الأمر الثاني للمزار، السلام على الموتى والدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذه الزيارة المشروعة، وما عداها فهي زيارة ممنوعة محرمة. اللي بيفعلها المخرفين، يفعلها المخرفون، استغاثة بالأموات، طلب الشفاعة منهم، طلب شفاء المرضى منهم. وذكرت لكم قصة معين الدين الجشتي في الهند، حافلات محملة بالمؤن وبالزاد تمشي تمضي 1000 كيلو مشان تروح عند قبر ولي، مقام ولي، وتطوف عليه وتسأله حاجات تشرك بالله سبحانه وتعالى. فنزور القبور من أجل أن نتذكر الموت نحن، ومن أجل أن ندعو للميت، لأن الميت بحاجة لدعاء الأحياء. الميت انقطع عمله فهو بحاجة إلى دعاء الأحياء، فنحن نزور القبور لهذين السببين: سبب خاص بنا أننا نعتبر بالموت ونتذكر الآخرة ونتذكر الموت، وسبب آخر إحسان للموتى حتى ندعو له ونترحم عليه. ومش نقرأ لهم الفاتحة، لا، الفاتحة ما لها أصل إلا في الصلاة وصلاة الجنازة. قراءة الفاتحة عند القبور بدعة لا أصل لها، ولو كانت خيرا لسبقونا إليه، كان الرسول حث عليها وفعلها. وعائشة كما قلنا لما قالت: يا رسول الله، إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لما واحد يجي يقول لك اقرأ الفاتحة يستدرك على الرسول. ولو كانت الفاتحة نافعة وتنفع الموتى، مش كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عائشة، وأين أنت من الفاتحة؟ عليك أن تقرأ الفاتحة للأموات. ولكن هذا لم يكن. نؤمن بأن القبر أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في زمانه كان هناك قبر لواحد يزعمون أنه ولي، وكانوا يعني إذا مرت المواشي من جنبه يصيبها استطلاق، كون المواشي فيها يعني إمساك فتستطلق بطونها وتبرأ من هذا الدم. فكانوا يظنوا أنه هذه بركات إيش؟ بركات هذا الولي وهذا التصرف من هذا الولي. الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم: لا، هذا مش ولي، هذا شيطان، هذا يعذب في قبره، وهذه البهائم العجماء تسمع عذاب المقبورين، من شدة الخوف تصيبها استطلاق في بطنها. تعالوا نذهب إلى قبر الإمام الشافعي وستجد أنها لن يصيبها شيء مثل ذلك، لأن الشافعي إمام هدى ونحسب منعم في قبره. فأبطل لهم هذا الاعتقاد وهذا التعلق إنه هذا ولي متصرف في الكون كما تعتقد يعتقد المخرفون في بعض المقبورين وبعض من يزعم أنه أولياء الله. فعذاب القبر يسمع كل شيء إلا الثقلين، كل الحيوانات تسمع. قال ولو سمعوا ما تدافنوا، والرسول قال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. ولو سمعنا عذاب المقبورين لصعقنا، كان متنا، ما استطعنا لا نأكل ولا نشرب ولا نتزوج ولا ندفن موتى. من حكمة الله عز وجل أنه أخفى علينا سماع عذاب القبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بما أوتي من علم ومعرفة وخشية أسمعه الله. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله. كثير من المسلمين لا يتنزه من بوله، يبول في ثيابه، يبول على عقبه، ما بيكلف حاله، ما بيكلف حاله وبياخذ منديل ويمسح هذا البول. ما تبقى من بول في إحليله يلقيه في سرواله، ولأنه ما بيحلل ولا بيحلل، والصلاة آخر ما يفكر. وبعضهم بتلاقيه يبول والريح معاكس للريح وتنثر هذا البول على ثيابه وعلى عقبه. إذن إخواني، عذاب القبر وفتنة القبر ونعيم القبر مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهو من الآخرة، من الآخرة. وفي حديث البراء، طبعا فتنة القبر حق ثابت، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، والدليل قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم أطول حديث في بيان عذاب القبر ونعيمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره، يقعد المؤمن في قبره، أوتي ثم شهد أن لا إله إلا الله، يعني أتاه ملكان أسودان أزرقان ثم شهد بأنك مؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني وانت ساجد قائم اللي يقول ادعو ربك قل يا رب ثبتني بالقول الثابت، يا الله لقني يا رب حجتي، يا رب اجعلني في قبري انطق واجيب الملائكه من الملكين، ان قيل لي من ربك اقول ربي الله، ان قيل لي ما نبيك ما دينك قل دين الاسلام، ان قيل لي ما تقول في هذا قل هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا عمل؟ قال تلوت كتاب الله. وما هي الأعمال كثيرة، ليش قال تلوت كتاب الله؟ لأن تلاوة القرآن من أفضل أعمال الدنيا وتنفع صاحبها في القبر. وحديث البراء بن عازب أيضا الطويل في مسند الإمام أحمد، وفي إن العبد المؤمن قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن العبد الكافر أو المنافق تعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقول له من ربك فيقول ها ها لا أدري، فيقول له ما دينك فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري ما عنده علم. ضيع عمره كله في ها لا أدري. فيقول له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وهو صحيح. مسألة خطيرة جدا، المسألة خطيرة جدا، مش مزاح، والله إنه لحق، لأن الله عز وجل أخبر به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل في كتابه: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. قالوا: أن عذاب القبر ونعيمه حق، فأما نعيم القبر فدليل حديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، طائر يعلق أن يأكل في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث، خصوصا الشهداء أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وهو صحيح. وفي حديث البراء المتقدم، براء بن عازب الطويل، وفيه: فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، افرشوا له فراش من الجنة لأنه قبره يتسع مد البصر، وألبسوه من الجنة، يعني بيجي فراش من الجنة في قبره ويأتي لباس من الجنة، يعني جنة مصغرة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، افتحوا له باب طاق يشوف ينظر مقعده في الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها من الجنة، يعني افتح له باب إلى الجنة سير يأتي عليه من خيرات الجنة، ويفسح له في قبره، يمتد قبره يتسع له مد بصره، مد بصره، يعني إنسان لو كان ينظر مثلا في بحر وشاف سفينة على بعد 50 كيلو ممكن يراها، مد البصر، مد البصر، بصر إنسان ممكن يرى على 50 كيلو إذا ما في انخفاضات ومرتفعات وجبال. فمد بصر معنى ذلك أن قبرك هذا يتسع ويصبح جنة مصغرة، جنة مصغرة، بخلاف الكافر والمنافق حيث يضق عليه قبره ويكون حفرة من حفر النيران، عياذا بالله. قال: وأما عذاب القبر فدليله قول الله فيما حكى عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذه أي نار؟ نار القبر، هذه نار القبر. النار يعرضون عليها غدوا يعني صباحا، وعشيا يعني بعد غروب الشمس، ويوم تقوم الساعة، يعني يوم تقوم الساعة نار جهنم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوا يا ملائكتي آل فرعون أشد العذاب. وفي قراءة متواترة: ويوم تقوم الساعة أدخلوا على الأمر، الله يقول لآل فرعون: أدخلوا، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أدخلوا يا آل فرعون أشد العذاب، يأمرهم أمر. فعرضهم على النار حاصل في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا عشيا، هذا حاصل في قبورهم، لأن قبورهم إيش؟ حفرة من حفر النيران. فعرضهم على النار حاصل في قبورهم، وهذا عذاب القبر أثبته الله من القرآن، لأنه في عندك بعض الأحزاب وبعض الجماعات تنكر عذاب القبر، ومنهم حزب التحرير، تعرفوا حزب التحرير، تسمعون فيه حزب التحرير ينكر على القبر، لأنه يقول لك هذا أخبار أحد. كيف أخبار أحد وهي القرآن عندنا؟ كل المفسرين على ذلك، لكن لجهلهم بالسنة يهرفون بما لا يعرفون. هذه الآية أثبت الله فيها عذاب القبر ونعيمه. قال: وهذا عذاب القبر، يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم بعد قيام الساعة يصيرون إلى النار الكبرى اللي هي نار جهنم. وأحاديث عذاب القبر متواترة، والإمام الدارقطني له كتاب حافل إثبات عذاب القبر. عذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن وثابت بالأحاديث، حديثه تواترت في السنة. فمنكره، منكر عذاب القبر نعيمه، يعني يخشى عليه الكفر، يعني هو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والأوزاعي. يا أخوان، كم الآن، كم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصلون؟ أضرب لك رقم. يقيمون الصلاة، أنا بقول ملايين، مئات الملايين، مئات الملايين. طب مئات الملايين كل واحد يستعيذ بالله من أربع في صلاته، ومنها عذاب القبر. طب هذا مش تواتر؟ أبو التواتر، كل التواتر. طب لما كل مسلم يصلي يستعيذ بالله من عذاب القبر، ومين اللي شرع بذلك؟ الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فتيجي وأنت تقول لي عذاب القبر، مكذب لا يكفر، لأنه خبر آحاد. جماعة جهلة وبتطولوا على الدين وبتكلموا في الدين، وهم للأسف يعني إنما أوتوا من جهلهم، أو أنهم يعني على عقائد منحرفة كعقيدة المعتزلة وغيرها. قال: وعنها، عن عائشة يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، يعني في صلاة قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. طبعا فتنة القبر هو سؤال منكر ونكير، وعذاب القبر إنه إنسان لا يوفق يجري عليه عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة الغنى، الغنى ما هو، أو غنى مطغيا، ممكن إنسان يطلب الغنى والله يعطيه الغنى ويكون فتنة له. وأعوذ بك من فتنة الفقر، كمان الفقر يؤدي بالإنسان أحيانا يؤدي إلى البنوك الربوية، يؤدي بالإنسان يتاجر بالمخدرات، يؤدي بالإنسان أنه يسرق، يؤدي بالإنسان أنه يعني والعياذ بالله يكفر، وبصير يتطاول على رب العالمين، وليش يا ربي أنا، وليش كذا. وهذا كله يأس قنوط، وهذا لا، هذا يعني لا يأس، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: وأعوذ بك من فتنة القبر، الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي حديث البراء أيضا بن عازب الطويل، وفي: فينادي مناد من السماء أن كذب. هذا اللي فتن في قبر فلم ينجح، فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، نسأل الله العافية، فيأتيه من حرها. وش ذاك المنعم يأتي من روحها وطيبها، هذا يأتيه من حرها وسمومها. سمومها يعني لسحها، السموم هو شدة الحر، الهم السخن. ويضيق عليه قبره حتى تختلف في أضلاعه، ضيق عليه قبره فيصير أضلاعه تتداخل هكذا عكس بعكس، يعني كم يضيق عليه قبره لدرجة أنه يعني عظامه وأضلاعه تختلف. أخرجه أبو داود وأحمد وهو صحيح. السؤال 58: فإذا قيل لك ماذا تعتقد في البعث والحساب وأخذ الكتاب وما بعدها؟ كل واحد يأخذ كتاب، وإما بيمينه وإما بشماله وإما من وراء ظهره، تتطاير الكتب. فقل أعتقد أنه حق، يعني أؤمن بذلك، يحيي الله الموتى وتقوم القيامة ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين كما ولدتهم أمهاتهم، ويحشرون حفاة عراة غرلا. إيش معنى غرلا؟ يعني غير مختونين، يعني القلفة هذه الجلدة اللي المطهر بيقطعها وبرميها، هذه تعود. هذه آية من آيات الله، هذه الجلدة التي يرميها اللي بتكون مطهر هذا يختن هذا الغلام في السنوات الأولى من عمره أو يوم السابع، تعود كما كانت وهي نفسها. طب البصمات، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. علم البصمات الآن بقول لك كل ما لا مليون كذا مليون حتى تتوافق بعض البصمات توافق يسير، الله بيرجع لكل واحد بصماته، كل واحد بصمته بترجع له رب سبحان. ما قدرنا حق قدره ولا عبدناه كما ينبغي في جلال وجهه. فالناس يحشرون حفاة عراة، غرلا أي غير بختون. وجاء في الحديث أول من يكسى إبراهيم، يعني الناس الآن تتباهى باللباس وبالرياش بالزنا، وهذا المتقي ينظر في عطفيه، وهذا ينظر في معطفه، وهذا ينظر في نعليه، وهذا شايف حاله، وهذا عم بيظبط لي بالجراف، بيفكر انه هذه هي سعادته، هذه يعني بتجعله فوق الناس. لو كان واحد يريد ان يتكبر وهذا، فالطاووس اجمل منك مهما بلغت في الزينه والرياش، فلن تكون اجمل من الطاووس. الطاووس ملك الطيور، ولئن نسيت فلن انسى هنا في كندا، بس مش في مونتريال، في تورنتو. اول زياره زرتها لتورنتو كانت في 93، بعد ما انتهت زيارتنا الاخوه اخذونا جزاهم الله خير على حديقه حيوانات هناك، فسحونا ومشينا وكذا، وجلسنا بعدين في مطعم خشبي يعني استراحة، بتقدم وجبات سريعة وشي، ووضعوا لنا يعني وضعوا لنا شيء من المكسرات والشيبس وأشياء بسكوت وكذا. جاءت الطيور، كنت أنا وضيت الشيخ علي الحلبي، أنا وياه من الأردن فقط ومعنا الإخوة. جاءت الطيور صرنا نرمي لها من هذه المكسرات والشهر، وتتسابق كلها تهجم تأخذ، وإذ فجأة يظهر الطاووس. فجأة ظهر الطاووس، والله يا أخوان رأيت منظر عجيب، كلها أخذت يمين، صفت على اليمين وتركت وياه كل واحد، صارت تتفرج عليه. ونظرت إلى إخواني قلت عشان تعرفوا كيف الطير بعظم كبرائه، كنت أنا أكبرهم سنا عشان تعرفوا كيف الحيوان مفطور إنه يعظم جماعة الكبار. طبعا يعني من باب الدعابة والنزع، لكن سر بديع كيف حتى في الطيور بتجدهم بيحترموا اللي ملوكهم وكبارهم. ديننا أولى بذلك، نحترم علماءنا، نحترم حفاظ القرآن، نحترم إمام المسجد، نحترم من سبقنا بالدعوة إلى الله، من سبقنا بالخير، من سبقنا بالعلم، في سابق وفي لاحق. فهذا يعني من باب يعني ذكر الشيء بالشيء. فإذا هذا السؤال، ماذا تعتقد بالبعث والحساب وأخذ الكتاب؟ الجواب أعتقد أنه حق، فإن الله يحيي الموتى وتقوم القيامة، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، وتدنو منهم الشمس، الشمس تدنى وتنزل إلى رؤوس الخلائق، وتدنو منهم الشمس. وسليم بن عامر الراوي يقول: فوالله لا أدري هل هي يعني بمقدار ميل، قال مسافة الأرض أم العود الذي تكحل به العين، هذا الميل. قال: فتدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويغيبون في رشهم على قدر ذنوبهم، فيقوم ويحشر. فقال: فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، من هؤلاء من يلجمهم العرق الجامع. قال: وينصب الميزان، والميزان له كفتان عظيمتان، ميزان حقيقي، لكن ميزان رب العالمين يزن ثلاثة أشياء: الإنسان نفسه وعمله وكتابه حسناته. الإنسان نفسه يوزن في ميزان رب العالمين، وأيضا يوزن أعماله حسناته سيئاته وكتابه. وهذا يحتاج يعني ضيق الوقت يمنعنا أن نفصل فيه، لأنه الله عز وجل يقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ويأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، الكافر يعني. قال: فيوزن أعمال العباد وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويحاسب الله الخلق، وفي عرصات القيامة الحوض المورود يوم القيامة يكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن يعني الحليب، وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته يعني كؤوسه كنجوم السماء حسنا وكثرة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم الصراط منصوب على متن جهنم، الصراط منصوب على فوق جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، وتحت جهنم. هل أحد منكم رأى الجسر الزجاجي اللي في الصين الممتد 300 متر طوله بين جبلين وارتفاعه عن الأرض 180 متر فوق، وفي ناس مش قادرين يمشوا، ماسكينهم بعضهم ماسكين بعض، وناس يحبون حبوا، وهو يتسع للسيارة، ومع ذلك من هول المنظر وفظاعة الانحدار تحت وهم وادي سحيق، هذا حالهم. فكيف من يمشي على الصراط الذي وحد من السيف وأدق من الشعر، وعلى حواليه على يمينه كلبيب، وتحت جهنم يأكل بعضها بعضا عياذا بالله، وكل واحد يمر على قدر إيمانه. ولهذا ربنا عز وجل قال: وإن منكم إلا واردها، يعني يعبر على جسر جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أنا والله لما شفت هذا المنظر وأنا بعيد شفته بالفيديو خفت، كيف لو كنت أنا فوق هذا الجسر وعلى جنب الصراط أنبياء الله كل واحد يقول: ربي سلم ربي سلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام يدعو لأمته بالسلام. استشعر هول الموقف بيزيد إيمانك وبقوى إيمانك وبيجعلك أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى. فعرصات يوم القيامة وفي الصراط منصوب على مثل جهنم يعني ظهر جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر هذا أسرع شيء لمح البصر أسرع من البرق لأن البرق لو كان أسرع من لمح البصر ما استطاع البصر أن يرى البرق فلمح البصر الطرف اللي يقول لك كالطرف هذا أسرع شيء ثم البرق ثم الريح ثم الخيل وهكذا نسأل الله عز وجل أن نمر وإياكم كلمح البصر وما ذلك على الله بعزيز ومنهم من يمر المرتبة الثانية كالبرق ومنهم من يمر كالريح يعني الريح العاصف ومنهم من يمر كالفرس الجواد فرس سريع مدرب ومنهم من يمر كركاب الإبل مثل اللي راكب على بعير سباق هجن ومنهم من يعدو عدوا يشد شد على رجليه ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا هذا يعني أضعف إيمانا ومنهم من يخطف نسأل الله العافية أمين فيلقى على رأسه في جهنم قال فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله فمن اجتاز الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة شيء مرتفع بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض كل واحد عليه حق بده شيء حاسب عليه يقتص بعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة طبعا هؤلاء الذين يمرون كالبرق وكالطرف هذول على طول إلى الجنة أما الجماعة اللي بيزحفوا والكلاليب بتخدشهم وبنجوا منها هؤلاء لسه عليهم تصفيات وأول من يستفتح باب الجنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته في صلاة ولا إيش في أذان طيب نكمل لأن ما بقي شيء نكمل بعد الصلاة إن شاء الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.